وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وإسناده على رسم مسلم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يرويه عنه ابنه سالم، سالم بن عبد الله. فهذا الحديث يفيد حكم، من ناحية حكم فيما يزكى، وحكم في مقدار الزكاة. فمقدار الزكاة كما سمعنا العشر، أي 10%. إذا كان هذا المزكى الذي يسقى، إن كان يسقى بالأنهار أو بالعيون النابعة، أو يسقى بالأمطار والطل، أو يشرب بعروقه وهو العثري أو البعل، فهناك بعض المناطق وبعض الجهات معروف عندهم هذا، يكون الماء قريب من سطح الأرض فتشرب الأشجار، وتكون بل بعض النباتات تكون على هذا البعل، على هذه الطريقة تشرب بعروقها. ويكفي إذا أصابها المطر مرة بعد أخرى يكون هذا كافي لها، بحيث أنها تستفيد منه. هذا فيه العشر 10%. أما إذا كان يسقى بالسواني، السانية هي الدابة التي يستخرج بها الماء من ناقة أو نحوها، وكذلك النضح، والناضح أيضا تطلق على الناقة، تكون وسيلة لاستخراج الماء. وفي هذا العصر المضخات هي تقوم مقام هذه الحيوانات، فالإنسان الذي يسقي مزروعاته بالمضخة عليه نصف العشر. ولا تخفى الحكمة في الفرق بين الحالين، فلا شك أن من يسقي زرعه وأشجاره بالأنهار أو بالمطر أو بالعيون أو تبعيلا، كلفته أخف بكثير من الذي يستخرج الماء من عمق أعماق مختلفة بالمضخات، فلذلك خفف عنه في مقدار الزكاة، فصار عليه نصف العشر. وهذا الحكم لا يكاد يختلف فيه الفقهاء. أما الذي تجب فيه الزكاة فالحديث عمم الحكم فيما سقت السماء، وهذا يتفق مع الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض. فمما أخرجنا لكم من الأرض عام، يتناول كل ما أخرجه الله من الأرض من أنواع النباتات وغيرها. كذلك فيما سقت السماء، فهذا الذي حمل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن تابعه على أن يقول الحكم عام، يتناول كل ما أنبتته الأرض، كل ما خرج من الأرض بفعل الإنسان وبجهده، فتجب فيه الزكاة بالنسبة التي وردت في الحديث، إما العشر أو نصف العشر، إما العشر أو نصف العشر. أحسن الله إليكم. من كان له زرع وكان ينوي أن يسقيه بالنضح أو بالمضخات الحديثة، ولكن أتت أمطار أغلب الموسم، حتى الحصاد كان على أمطار السماء، هل يخرج العشر أم يخرج؟ لا، بين الفقهاء يقولون إذا كان سقيه، يعني اشترك في سقي بين الناضح وبين المطر، فالحكم للأغلب. إن كان أغلب سقيه بالأمطار ولم يحتج إلى النضح إلا شيء، يعني الناضح إلى شيء قليل، فيعتبر بالأمطار. وإن أراد أن يتقيد بالنسبة فمن الفقهاء من يقول له الحق، إذا قدر أنه شرب من الأمطار بنسبة 80% فتكون الزكاة عليه 80%، 80% 10 العشر، و20% نصف العشر، فيفرق الزكاة بين نسب السقي. وهكذا هنا يعني وإن كان يستخرج الماء من النهر بالمضخة فليس كالذي يستخرج الماء من البئر، لأن الذي حفر البئر وتكاليف حفر البئر وترميمها وصيانتها ليس كالذي يكون عنده إما مضخة يستخرج الماء من النهر، فهذا سهل تناوله سهل تناوله، يظهر لنا العشر. لو تكلف في إدخال النهر أو جدول من النهر لمزرعته، لا إذا كان النهر بعيد عنه، إذا كان النهر بعيد ويحتاج إلى مضخة ليجلب الماء من النهر إلى المزرعة، فقد يقال حكمه مثل حكم صاحب البئر. كل ما في الأمر أن صاحب البئر يستخرج الماء رأسيا من عمق الأرض وهذا يخرجه أفقيا، وإن كان التكلفة قد تختلف شيئا ما، لكن أقرب ما يكون إلى من يسقي بالنضح.